فليست داخلة. إذا قيل صام إلى الليل، هل الليل داخل ولا لا؟ غير داخل. لماذا؟ لأنه من غير الجنس. نعم، نهار وليل، من غير جنس النهار. وهنا هل نقول جمرة العقبة من جنس المغيى وهي غايته، أو من غير جنسه؟ كيف المغيى منها، والغاية جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة. الجنس جنس، ما في فاصل بينهما. نقول هي داخلة ولا غير داخلة؟ نعم. وأرجو لكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. هل الكعبان داخلان في الغسل ولا لا؟ داخلان بالآية أو بنصوص أخرى؟ كيف؟ لكن الكعب داخل في القدم وداخل في الساق، نظير ما عندنا سواء مسواء. الكعب نظير الجمرة سواء مسواء، واقع بين شيئين يتنازعه الأمران، هل هو من الأول أو من الثاني، قولان لأهله. وعلى كل حال كثير من التحقيق يرى أنها بذاتها لا يقال داخلة ولا غير داخلة، بل هي تختلف من سياق إلى آخر حسب المرجحات. الذي يقول أن جمرة العقبة من منى يقول أن الرمي تحية منها. نعم، كون الرمي التحية هذا شيء متفق عليه. كيف يقال أن الرمي تحية منها والجمرة التي ترمى خارج منها؟ إيه؟ نعم، الآن قلنا أن الرمي تحية منها، فكيف يحيي شيء منه في خارجه؟ هذا قول من يقول أن الجمرة داخل منها. هم ما قالوا نحيي الجمرة، نعم، وقالوا نحيي منى. الذين قالوا إن منى الجمرة خارج منى وإن كان رميها تحية منى، قال نظير تحية البيت الطواف وخارج. وعلى كل حال الفواصل بين المشاعر مردها إلى التوقيف، مردها إلى التوقيف. الآن العلامات أدخلت الجمرة ولا أخرجتها؟ دخلتها في منى ولا في مكة؟ داخل ولا خارج؟ العلامات الموضوعة، اللوحات الخضر الكبيرة، ها هي الحد، هي الحد. نقول جعلتها على الحد بين مكة ومنى، ولا يسوغ غير هذا، لا بد أن توضع هي الحد. لماذا؟ لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، هل هي بمكة أو منى؟ نعم، أي داخل بيت البيت وشو؟ لا، البيت الكعب، المسجد مسجد والبيت البيت. نعم، بيوت الله، لكن فرق بين البيت والمسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل البيت وتأسف على دخول البيت، نعم، الحجر من البيت، واضح. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة ويتحية منى، فرماها بسبع حصيات متعاقبات إجماعا، متعاقبات يعني واحدة بعد الأخرى، فعلى هذا لو رماها دفعة واحدة سبع، نعم، ولو رمى السبعين دفعة واحدة كيف يرمي سبعين؟ وقد فعل بعض الجهل، نعم، وضعها في جورب ورماها جميعا